وإذا تبين أنه دم استحاضة فمعناها مستحاضة. إذا شككنا لم يقل الطبيب ويساعدنا. نحن شككنا لذلك رجعنا إلى الطبيب. لم نستجد بالمرأة أهو دم حيض أم دم استحاضة؟ هذا قولك شككنا جاء في نهاية المطاف. نعم لكنه جاء من غير حضر كأنه ما غير. لكن كيف يعني هي درست انه هذا دم حيض ولا لا؟ اي نعم هي متعلمه يعني درست الشريعه قرأ يعني في الكتب تعرف الحيض والحاضر لا تفكر في هذه الامور كثيرا من المراه في هذا ولكن لا نصلح عليها اشياء من يعني الشيخ محمد النجار لو كان دم حيض استعمل طبعا دم الاستحاضة توقف صحيح دم حيض استعمل وإذا كان شككنا أيضا ماذا تعمل؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم إذا كان الطاهر فهي طاهر وتوقف صحيح تمام. وإذا غلب على ظنها أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطهر حتى يصح حدها. ياخذ دم الانتظار. نعم. واذا كانت القافله ستمشي. لا يستطع بحال من الاحوال. كثيرا ما يقال هذه الصور. اي نعم كثيرا جدا. لو كسرت لا سمح الله والقافله تريد تمشي ماذا تفعل؟ ياخذ الورقه ويمشون. ياخذ الورقه من المستشفى. مكسوره؟ انها ياخذ الورقه لانها في المستشفى الان. شو بهمنا التفصيل المهم شو بتساوي لا يبلغها تتأخر ولا لا هي تتأخر والقافلة تمشي نعم وكذلك الجواب نعم بين الله أحق يغلى يعني لا في جواب شيخ مثل ما رأوا لم تتطفع في عن بعض مشايخك هناك وإذا لم يستطع هذا من الناحية الإدارية طيب يعني منعوها مثلا قالوا لابد تسافر أو كذا هذا بحث ثاني طيب أنا منكي عن اختيار أما منعوها بالواقع ما تضع أه؟ بالواقع القوافل ما تضع في الأيام عزماء أو شيء هو إذا أردت أن تتخلف فتوقع الدولة لا بس المنع من الدولة القوافل وقد ظهر الدولة الدولة كثير من الحجاج لا يسمعوا لهم أن ينزلوا في منزلها نعم وبخاصة في منى اليوم الثامن اليوم هذا منزلي يا الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن جزاك الله خير من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فقال النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد عند الصباح قص الرؤيا على الرسول عليه السلام قال هل قصصتها على أحد قال لا فخطب الرسول عليه السلام في الصحابي وهو الشاهد قال طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحي أن أنهاكم عنها أو نحو هذا الكلام وهي قولكم ما شاء الله وشاء محمد لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده هذا الحديث بلا شك أنت سمعت مني ربما من غير أيضا مرارا وتكرارا نعم شيخنا والشاهد منه أن هذا الحديث كأحاديث كثيرة فيها تعبير الألفاظ وأنا شخصيا لما طبيت البلد صرت أسمع بعض أخواننا الفلسطينيين يختصروا التصبيح بالخير وبيقولوا صبحك فكنت أسأل في نفسي أن يترى هذا الاختصار هذا في منه مانع ولا ما في منه مانع الآن وأنا أتحدث